يعز علي إذا غبت عني وأصبحت ذكرى وحلما عطر، كأني رسمت لعمري حياة فكان الفراق لعمري قدر. ألا فاذكريني ولا تسأليني عن القلب يوما لماذا غدر، فلا القلب يعرف بعدك حبا ولو جاءه قلب كل البشر. فلا القلب يعرف بعدك حبا ولو جاءه قلب كل البشر. يعز علي إذا غبت عني وأصبحت ذكرى وحلما عطر، كأني رسمت لعمري حياة فكان الفراق لعمري قدر. ألا فاذكريني ولا تسأليني عن القلب يوما لماذا غدر، فلا القلب يعرف بعدك حبا ولو جاءه قلب كل البشر. فلا القلب يعرف بعدك حبا ولو جاءه قلب كل البشر.